السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي الله هذه الوجوه النيرة المباركة، أسأل الله أن يزيدها نضارة بالإيمان وإشراقا بنور الهدى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الليلة وأن يجعلها من أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، كما أني أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك بمسعى جميع أحبتنا الذين لبوا دعوتنا وجاءونا قادمين من مسافات بعيدة، نقول لهم فردا فردا على التخصيص: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الخطى في سبيله، وأن يكتبها في سجلات المحبة في الله والتزاور في الله والمجالسة في الله، وهذا الذي يبقى لنا من خالص العمل لوجهه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الإمام والقائد والقدوة محمد بن عبد الله، والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. اللهم إنا نسألك صدق القول وإخلاص العمل وتجريد النية وثبات الخطى ووضوح الرؤية وبلوغ المقصد وتحقيق الهدف ورفع الراية، ونسألك يا ربنا أن تتقبلنا بحركاتنا وسكناتنا، بألحاظنا وخطراتنا، بأنفاسنا ونوايانا، بساعات عسرنا ويسرنا، بأيام فرحنا وترحنا. أسألك أن تتقبلنا جنودا لدينك، وأن تكون نيتنا خالصة لوجهك الكريم في تبليغ مرادك إلى خلقك، وفي إيقاظ هذه الأمة من رقدة الغفلة، وفي الأخذ بيد أبناء هذه الأمة إلى حيث بر الأمان وشاطئ السلامة، ومن بعد ذلك العز والسؤدد والنصر والغلبة والتمكين. كما أني أسألك ربي، وأنت خير من يسأل، أن تعطينا من قوة نورك الفرقاني ما نبصر به حقائق الأشياء ونبصر به حقيقة الداء والدواء، ونسألك أن تعطينا من حلمك وعلمك حتى نستطيع المضي قدما في طريق الدعوة إليك، وهو طريق مليء بالأشواك والأحزان والجراح. كما أني أسألك أن تعطينا من حقيقة القوة المنبثقة من الثقة بك والتوكل عليك والالتجاء إليك والطلب منك، أسألك أن تعطينا وتهبنا من هذه القوة ما يكون لنا زادا إذا ادلهمت الخطوب، وإذا تكالبت الأعداء، وإذا أصابتنا الرماح البغي والغدر والكيد، حتى نستمر في رسالتنا على نهج الأنبياء، وحتى نترك من ورائنا بصمة نور، ونترك لمن بعدنا درسا وعظة وعبرة لعلهم يكملوا المشوار الطويل. أحبتي في الله، لقاؤنا لهذا اليوم لقاء له ميزته ولقاء له مناسبته، وأما الميزة التي فيه فهي ميزة الفرح بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأما مناسبته فهو إحياء لسنة من السنن التي تواطأ أغلب الناس على إماتتها مع ما لها من مدلولات طيبة في تنشئة أجيالنا وفي إعداد أمتنا. إنها العقيقة أيها الأحبة، العقيقة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام لكل مولود يولد في الإسلام، وهي من هديه الثابت. وبلغ من حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه السنة وهذه الشعيرة بأنه عق عن نفسه بأبي وأمي وروحي هو عليه الصلاة والسلام حينما جاءته النبوة وأكرمه الله بها، وعرف أن لله أحكاما تطبق. والعقيقة أيها الأحبة هي عبارة عن ذبح ونحر بكبشين اثنين عن كل مولود يولد في الإسلام. وقد ورد أن الغلام يذبح له كبشان، وأن الفتاة يذبح لها كبش واحد، مع أنني حينما تحريت المسألة ودققت فيها جيدا رأيت أن الذي يقدر على الذبح يذبح عن الغلام وعن الفتاة كلاهما كبشين كبشين، فإن لم يقدر فيذبح عن كليهما كبش كبش، وهذا يجزئه إن شاء الله. ويضاف إلى الذبح حلق الشعر في اليوم السابع لهذا المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن كان يستطيع المسلم فينفق بوزن هذا الشعر ذهبا للذكر والأنثى، وإن لم يستطع ينفق بوزنه فضة. ومما تعارف عليه الناس بأنه يوزع ذهبا بقيمة أو بوزن شعر الذكر، وفضة بوزن شعر الأنثى، وهذا لا ينكر. أما على التحقيق فرأيت أن العقيقة للذكر والأنثى مرتبطة بالاستطاعة، فمن استطاع يذبح عن كليهما أي الذكر والأنثى كبشين، ومن لم يستطع كبش، وإن عجز فلا شيء عليه حتى يقدر، والعقيقة باقية في ذمة الأب إلى أن يقدر. وكذلك ينفق ذهبا بعد حلق شعر الذكر والأنثى، فإن لم يستطع ففضة، فإن عجز فحتى يستطيع ويقدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا أيها الأحبة يقول المصطفى بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته. وحينما نأتي لكي نتجول في رحاب هذا الحديث النبوي ولكي نفهم شيئا من معانيه، نلاحظ أهمية هذه الشعيرة وأهمية تطبيقها والحرص عليها. فكل غلام رهينة بعقيقته، فأما العقيقة فقد فهمناها، فما معنى رهينة؟ قال أي أهل العلم ومنهم الإمام القيم قد أجاد في شرح المسألة في كتابه القيم زاد المعاد، حيث قال أهل العلم معنى كلمة رهينة كل غلام رهين بعقيقته، وفي رواية مرهون بعقيقته، أي أنه مرهون شفاعته لوالديه يوم القيامة بهذه العقيقة، أي يقدم الأب والأم يقدمان له هنا عقيقة فيقدم لهما هناك شفاعة. وقيل من معاني أنه رهينة بعقيقته أي أن الخير المتوقع منه والذي يحرص الأب والأم على أن يظهر من ولدهما ذكرا أو أنثى لا يتم إلا بإحياء هذه الشعيرة وتطبيقها. وقيل معنى رهينة أي أنه إحسان نطقه وإحسان حفظه وإحسان أخلاقه رهينة بهذه العقيقة. وقيل ومما قيل أن كل غلام أو كل غلام مرهون بعقيقته أو رهينة بعقيقته، بأن سلامة أعضاء هذا الغلام، الغلام لا يستطيع أن يدافع عن نفسه من مكروه يقع عليه، أو من سقطة يسقطها، أو من عثرة يعثرها. والله سبحانه وتعالى جعل لبني آدم ملائكة حفظة معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال هذا الحفظ بسلامة أعضاء الغلام مرهون بهذه العقيقة. فحينما تعق عن غلامك هذه العقيقة يحفظ الله لك بكل عضو عضو، فبالرأس الرأس، وباليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالظهر الظهر، وهكذا. فباجتماع معاني العقيقة واجتماع معاني الرهين بها يتبين معنى أهمية إحياء هذه السنة وهذه الشعيرة أيها الأحبة. لذلك حينما كنت أتحدث مرة في إحدى المناسبات عند بعض الإخوة عن العقيقة، وكانت مناسبة ولادك هذه المناسبة الطيبة إن شاء الله، أحد الشباب بعفوية وببساطة قال لي الآن عرفت ليش هذا الجيل كله مكسر، وليش هذا الجيل كله ضعيف وما فيه حيل، الظاهر بسبب أننا مقصرين في إحياء العقيقة. قلت له ربما، فإن لها سرا حسية ولها سر معنوي. الآن سأعرج على شيء من تأملاتي فيها للوصول إلى ما يسمى إعداد جيل النصر الذي نحن نطلبه وننشده أيها الأحبة. ومجلس اليوم ضمن هذه المناسبة المباركة يحمل عنوان تأملات في إعداد جيل النصر، تأملات في إعداد جيل النصر. يسبق الكلام حول هذا الموضوع أحبتي شيء من الإشارات والمقدمات التي لا بد منها حتى تتم مناسبتنا وفرحتنا ويتكامل مفهوم الموضوع في أذهاننا. أما الإشارة الأولى فإني والفضل لله سبحانه وتعالى قد أقمت اليوم عقيقة عن كل أولادي وعن نفسي، لأن والدي أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، وأسأل الله أن يكرمني بدعائكم له، فهو على فراش مرض شديد فادعو له بالشفاء. فوالدي من الجيل الذي ما كان يهتم بمثل هذه الشعائر والسنن، لذلك لم يعق عن أولاده، وأنا الآن أتدارك نفسي فأعق عن نفسي ابتداء، ثم أعق عن أولادي الأربع والذين هم الفتاة الكبرى جل نار، ويليها ولدي القعقاع، ثم ابنتي الخنساء، ثم ولدي الأخير الذي جاء منذ أيام وهذا سابعه الذي هو سيف الله، أسأل الله أن يكون سيفا من سيوف الله، وكذلك ذراريكم وأبنائكم وجميع أبناء المسلمين. فإذا عقيقة اليوم عني وعن أولادي المجتمعين، ولذلك أحببت أن أشير لمثل هذا الأمر، وأحب أن أعلمكم بأن هناك وليمة العقيقة التي سنتناولها سويا بعد انتهاء هذا المجلس المبارك. لذلك توجه إلى الله أن لا أطيل، وأن الوالدات ما تكثر علي، لأن هذا سيكون على حساب المائدة في الخارج التي تنتظر وتقول واها لعباد الله لو يسرعوا فيأكلوني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على موائد الروح وموائد الجسد مع المحبة الخالصة ومع التجرد الكامل لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي أحببت أن ألفت النظر إليه أيها الأحبة، لأنني حينما أعلنت هذه المناسبة وأردت أن تكون من خلال اجتماع، فإنني تخطت بهذا أمر، وهو أن أمتنا تعيش في هذه المرحلة سلسلة من أحزانها وجراحها وآلامها ومحنها، وإني لأعلم يقينا أن أغلب نفوس الحاضرين فيها ما فيها من الكرب، وفيها ما فيها من الضيق، وفيها ما فيها من الحزن على ديننا، على أنفسنا، على تقصيرنا. وأعلم أن الموجة التي تغمر الأمة في هذه الفترة، ونحن جزء من هذه الأمة، وأسأل الله أن نكون من أخيارها وأحرارها وأبرارها، نحن جزء ممن أنهكتنا آلامنا وأرهقتنا جراحنا وأثقلت بنا الأحزان، حتى ويم الله وهو يعلم كادت أن تسقطنا أرضا لا حول لنا ولا طول. وعلمنا الإسلام أنه في ظل ظرف كهذا وفي ظل موجة كهذه المسلم لا يستسلم، والمسلم يولد أسباب سروره وفرحه لكي يعيد النشاط لقلبه وجسده فينطلق في ميدان العمل. فأحببت أن تكون المناسبة هي عامل مساعد، والله يعلم أني ما قصدت به إلا أن أجعل موجة من موجات الفرح بين هذه الموجات الكثيرة الثقيلة على نفوس المؤمنين، وقصدت من هذا السرور وهذا الفرح الذي أكون سببا فيه أدخله على قلوب إخواني وعلى قلوب الموحدين أمثالكم، أنني لعلي أنفض عن بعض القلوب شيء من كدرها، ولعلي يعني أمر بشيء من بلسم الراحة على أفئدة مقروحة مجروحة، ولعلي أسهم ولو خلال هذه الساعة المباركة أن أعيد التفاؤل والأمل إلى قلوب البعض منكم، وأن أرفع شيئا من أحزانهم وأثقالهم، لعلنا من بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى نعود إلى ألقنا، إلى جديتنا، إلى همتنا، إلى عملنا الجاد، وما أحوج الأمة إلى العمل الجاد في هذه الفترة التي نمر بها يا أحبتي. ولذلك فحينما نحن نجتمع الآن ليس المقصد والله يشهد هو أننا نتناول طعاما ونحيي سنة وحسب، بل إننا نجتمع الآن من أجل أن نحيي نفوسا ونحيي همما ونحيي إرادة ونحيي عزيمة، لعلنا من بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ بجهد لا بد منه في مشوار سيكون شاركا وسيكون متعبا وسيكون ثقيلا علينا. وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء أحد أسباب توليد هذه الهمة وأن نولد الولادة الجديدة التي ننشدها ونريدها. وأيضا من الإشارات التي لا بد منها أيها الأحباب، فإني قصدت من خلال هذه المناسبة أن أذكر نفسي وإخواني بضرورة الالتفات والانتباه للجيل الناشئ وهو أملنا. وربما يثقل على البعض أن أقول بأنني بعد مشوار طويل عايشت حلوه ومره وعسره ويسره، وتجولت في رحاب الأمة هنا وهناك، وخبرت نفوس أبنائها والمنتسبين إليها بعد هذا المشوار الطويل. تبين معي أيها الأحبة بأن هذا الجيل يحتاج إلى مشوار ترميم طويل، وأنه قد لا يستطيع أن يحمل كل الأمان التي نريدها في تحقيق عزتنا ونصرنا وتمكيننا. وعلى هذا الجيل في مقابل هذا التقصير الذي وقع فيه، وفي مقابل أنني قد أرى بأنه لا يستطيع أن يحمل الأمانة ويحتاج إلى جيل آخر يبنى بناء تاما، هنا نعرف حجم المسؤولية في التركيز على هذا الجيل القادم وفي بنائه وفي محاولة صناعته صناعة عصية على الاختراق والإخفاق وعصية على التدجين والتهجين. وهذا ما أردت أن ألفت النظر إليه من خلال تأملاتي في إعداد جيل النصر الذي نحن نسعى إليه ونريده جميعا يا أيها الأحبة. ومن ثم تنبثق هناك فكرة أخرى من خلال هذه النقطة، وهي بأننا أيها الأحبة علينا أن نعلم علما يقينيا بأن الجيل يحتاج إلى مربي، ولن تمطره السماء ولن تنبته الأرض. هذا الجيل الذي نحن نريده جيل النصر، وهم أبناؤنا، ولدي وولدك وبنتي وبنتك، من هم؟ أبناؤنا، ذريتنا، نسلنا نحن. هذا الجيل لم يولد من فراغ، ولن يكون طفرة، ولن يظهر على ساحل الأمة بشكل خارقة للعادة، إنما يجب أن يصنع تصنيعا ويربى تربية ويعد إعدادا ويجهز تجهيزا. وعلى هذا الأساس أيها الأحبة، تكون إشارة لأنفسنا بأن التربية يجب أن تتوجه إلى ذواتنا أولا قبل أن نوجهها إلى جيلنا القادم، لأنني أخشى أن نعد جيلا على مقياسنا نحن وعلى ظرفنا نحن وعلى وضعنا نحن، فسيضطر الجيل الذي بعدنا أن يعد الذي بعده لأنه لم يصلح. وهذا نوع من المكاشفة والمصارعة، أبدأ بنفسي ثم بكل إخواني. فإذا يجب عليكم أن تعلموا بأنكم أنتم المربون، وبالتالي الجيل سيكون على مقياسكم، سيكون على تفصيلكم، فعلى حسب ما ترضعونه سيرضع، وعلى حسب ما ستعطونه سيأخذ، وهكذا. فإذا لا بد من الالتفات للنفس وإعادة توجيهها وتربيتها وصياغتها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن فقد روح العزة يصعب أن يلقنها لولده، ومن ماتت فيه النخوة يصعب أن يوجدها في رأس طفله، ومن ضعفت عنده الإرادة يصعب أن يقويها في نفوس أبنائه وبناته، ومن يعيش لنفسه من الصعب أن يزرع في ولده كيف يعيش لغيره. وعلى هذا القدوة قبل الدعوة، ونحن مكلفين أيها الأحبة، نحن مكلفون أن ننظر إلى أنفسنا نظرة إنصاف، نعالج نقصها وعيبها، ونحاول أن نسد خللها حتى نصلح أن نكون أولئك المربون الذين سيعد جيل النصر القادم أيها الأحبة. وبالتالي بشيء من الاعتراف مع الذات، وبشيء من النظر إلى أنفسنا وإلى أساليب تربيتنا في أسرنا، نكتشف كم هو حجم التقصير الذي نعيشه في إعداد هذا الجيل الذي نبحث عنه. وإن الكثير منا أيها الأحبة بلغ تقصيره لدرجة بأنه ما عاد حقيقة مسؤول عن تصنيع وتربية وتوجيه أبنائه، حتى في بيته صار الدش والتلفاز والإعلام، وصارت مفاهيم كثيرة دخيلة هي التي تتكفل تربية وصناعة ولده وبنته. وبالمجموع هذا هو الجيل الذي سنتركه نحن من بعدنا، فإما سنترك جيلا حرا من الرجال الأبطال، سنترك جيلا ونضع في على عاتقه أمانة تحرير الأمة وتخليصها، أو سنترك جيلا على مقياسنا كما تركنا الجيل الذي قبلنا على مقياسه، وبالتالي هناك استمرار لمأساة أمتنا واستمرار لذلها ولعارها. والآن أيها الأحبة، بعد هذه المقدمات والإشارات التي لا بد منها، أدخل في خضم الموضوع على بساطته وعلى اختصاره، وهو تأملات في إعداد جيل النصر. الأمر الأول الذي يجعلنا أيها الأحبة نستطيع أو ننجح في إعداد جيل النصر، هو أننا يجب أن نستشعر حاجتنا إلى مثل هذا الجيل. أما الأسر التي همها الطعام والشراب، والمسلمون الذين أقصى ما يفكرون به عملهم ومالهم وحياتهم الخاصة، ولا تتجاوز مساحة التفكير والاهتمام هذه الدوائر الضيقة، فمثل هؤلاء لن ينجحوا في إعداد جيل النصر، لأنهم بالأصل لا يفكرون فيه ولا يهتمون. يجب أن نستشعر حاجتنا إلى إعداد مثل هذا الجيل. أتدرون لماذا نحن بحاجة إلى إعداد مثل هذا الجيل؟ لأننا إن لم نعده أيها الأحبة سنترك أبناءنا وبناتنا من بعدنا سبايا وإماء وأسرى وأرقاء بيد الأعداء، لأن الأعداء بدأت موجتهم وهجمتهم ولن يتوقفوا إلا باحتلال كامل الأرض وانتهاك كل العرض، وإلا بسرقة وجودنا وسرقة خيراتنا وبتحويلنا إلى عبيد أرقاء تعمل لتحقيق مصالحهم ومآربهم. نحن بحاجة إلى جيل النصر وإعداده على المقاييس المميزة، لأننا أيها الأحبة إن لم نفعل ذلك سنخسر نحن وأبناؤنا الدنيا، ثم سنخسر نحن الآخرة لتقصيرنا في عملية الإعداد والتربية والتجهيز. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعلينا أن نقر بحاجتنا إلى إيجاد جيل النصر هذا، لأن تراكمات الذل والعار بلغت مبلغها. نرحب بفضيلة شيخنا الداعية الكبير الشيخ عبد الكريم حفظه الله، مرحبا به وأهلا. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى هذا الجيل، لأن تراكمات الذل والعار والمهانة بلغت مبلغها ووصلت أوجها، فيجب علينا أن نسعى إلى إعداده وإيجاده حتى نرفع عنا هذا الثقل من الذل والعار والشنار. ثم نحن بحاجة إلى إعداد جيل النصر هذا الذي ننشده ونطلبه، لأننا أيها الأحبة مكلفون بأمانة السماء في تبليغ رسالة الله إلى الأرض وإلى كل أبناء الإنسانية والبشرية، ونحن بحاجة إلى كوادر مؤهلة لحمل هذا الدين ورسالته ونوره إلى أصقاع الأرض، إلى كل بني الإنسان الذين الآن يعيشون ضنكهم وقلقهم وشقاءهم ومآسيهم وينتظرون المخلص ويبحثون عن السعادة والطمأنينة والسكينة. وليس من أحد على وجه الأرض مرشح لهذا إلا نحن أمة الإسلام، ونحن حتى ننجح في تبليغ هذه الرسالة وأدائها، وليس لنا خيار، إنما هو إلزام من الله في الأداء والبلاغ. نحن حتى ننجح أيها الأحبة مكلفون أن نعد جيلا قادر على حمل الرسالة وعلى دفع مقتضيات تبليغها من صبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة، حتى نخلص البشرية جمعاء من مأساتها وشقائها يا أيها الأحباب. وأيضا أحبتي في الله، علينا أن نعلم جيدا بأن إعداد جيل النصر هذا الذي نرجوه وهذا الذي نأمله وهذا الذي نبحث عنه وهذا الذي نطلبه إنما هو حتمية لزومية لا بد منها في مثل هذا الظرف الذي كشر الأعداء عن أنيابهم وصاروا على مشارف بلادنا، بل دخلوا كثير من البلدان الإسلامية والعربية، وسوريا ليست بعيدة عن حلبة الصراع هذه، وسوريا الآن قد وضعت على لائحة الأولويات رقم واحد من أجل تبجينها وتهجينها وإذلالها واحتلال أرضها وسرقة خيراتها وتفتيت شعبها وتفتيت وحدتها، ونحن يجب أن نسرع بإعداد هذا الجيل حتى لا يجري علينا كما جرى على بلدان أخرى هنا وهناك. إذن أول ما يجب أن نتأمل فيه ونحن نعد جيل النصر هو أن نستشعر حاجتنا إلى مثل هذا الجيل. وكما قلت لكم، هذه الأمة لن يرفع لواؤها ولن تعلو الراية إذا بقيت عوائلها همها الطعام والشراب واللباس والزينة، لن ننجح أبدا إذا بقينا أعدادا كثيرة بقيمة الأصفار لا تفكر بمنطق الرجال ولا بمقاييس الأبطال. ونحن علينا أن نستشعر حاجتنا إلى إعداد هذا الجيل قبل أن يتداركنا الأمر وقبل أن يفوت الأوان، وحينها نندم ولا ينفعنا الندم. ومن التأملات في إعداد جيل النصر أيها الأحبة، أننا نعلم بأن المولى عز وجل قد ربط الغلام ورهنه بعقيقته. وهنا إشارة لا بد أن ندركها ولا بد أن نفهمها. كل غلام مرهون بعقيقته. العقيقة قلنا هي الذبح. وحينما أقفز من هذا المفهوم الذي شرحت شيئا من معناه إلى مفهوم من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ألا تلاحظون معي هناك ربط إشاري ما بين الولادة والولادة؟ فولادة الصغير فيها ذبح ونحر لعقيقة. ارتبط ميلاد طفلنا من اللحظة الأولى بالنحر، وارتبطت سلامته في الدنيا والآخرة على هذا النحر لشيء مجرد الذي هو الكبش الذي هو الخروف. هذه ولادة حسية. ثم إذا قفز إلى فريضة الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذه ولادة معنوية، ولادة لا بد أن نحققها. وإذا نظرنا إلى أبرز شعائر الحج فنراها النحر، وهناك يوم النحر وهو الهدي. فما بين نحر ونحر وما بين ولادة حسية للصغار وولادة معنوية للكبار يتجسد في الذهن بأن هذا الطفل حينما ولد له رسالة يجب أن يؤديها صعبة سيكون من ضمن ضريبتها ومن ضمن تكاليفها في الطريق الطويل مسيرة في النحر، ينحر أو ينحر. وأيضا هذا نفسه المعنى هو الذي يتحقق بالنحر في الحج، فيولد العبد ولادة ثانية كيوم ولدته أمه. فإذا ما مزجت هذا بهذا بقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، عطاء النبي هو عطاؤنا عليه الصلاة والسلام، وما للنبي هو لنا، وبالتالي البشارة له بشارة لنا والتكليف له تكليف لنا. إنا أعطيناك الكوثر هو نهر من أنهار الجنة، حوض يصب في أرض المحشر، وهناك من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه عطاء الآخرة، لكنه مرتبط بجهد دنيوي. أعطيناك الكوثر فصلي، فصلي طالما أعطيناك الكوثر هو له وهو لنا، فصلي فصلي لربك، فصلي لربك. هذه صياغة العبودية التي يجب أن نعد أبناءنا عليها. فإذا ما تحققت أنت بالعبودية صلي ربك، أي صرت أنت لربك في محرابه، انحر انحر انحر من يقف في طريقك، انحر من يقف في طريقك وأنت تؤدي رسالة الله. وهنا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ومن هنا ينبثق المفهوم الذي يجب أن ننتبه إليه، ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن شانئك هو الأبتر، إن الذين يبغضونكم ويكرهونكم ويحاربونكم إن كانوا أمريكان أو كانوا يهودا أو كانوا بريطانيين أو كانوا عربا صهاينة أو كانوا خولة عملاء، هؤلاء أبتر منقطعون، والمنقطع الذي قطعه الله لا يمكن أن يصمد في طريقك وأنت تصلي وتنحر أيها العبيد. ومن هنا تتكامل الصفقة ويتكامل المعنى حينما تدخل من خلال كل هذه الإشارات إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو العقد بينك وبينه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه هي المسيرة، النحر. إن نحرت في سبيله فلا ضير، وإن نحرت في سبيله فلا ضير، ولا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. هذه المعاني هي التي يجب أن ترسخ في أذهاننا وأن نؤدي شعيرة العقيقة. ولماذا النحر؟ ولماذا ارتبط ارتهن هذا المولود بها؟ ولماذا كانت الرمزية بالذبح ما كانت بالإنفاق؟ لماذا ما كانت بأداء الصلاة؟ لماذا ما كانت بذكر؟ ارتبط الميلاد بالنحر، ارتبط الميلاد بالذبح، ومن ثم جزء منه يقيم ويدفع ذهبا وفضة، النفس والمال. اشترى إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم. إذن لابد أن نعي هذا المفهوم ونحن نتأمل في إعداد جيل النصر. فحينما أنت تطبق هذه الشعيرة ثم تنشئ ولدك على أساس مفهومها وعلى هذا البعد الذي شرحته لك بهذه الإشارات، تستطيع أن تقول عن نفسك بأنك مؤهل لأن تدخل في سرب الذين يعدون لنا جيل النصر أيها الأحباء. وأيضا من خلال تأملاتي في إعداد جيل النصر، أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يحفظ هذا الدين، وبالتالي سيحفظ ذاك الذي يرتبط بهذا الدين. ومن هنا أتوجه بالإشارة إلى أولئك الذين يفكرون كثيرا في مستقبل أبنائهم وبناتهم، مما أدى إلى أنهم يلتجئون إلى مكاتب التأمين، والتأمين على الحياة، والتأمين على السيارة، والتأمين على البيت، والتأمين تأمين والتأمين على المستقبل وإيذاء. أقول لهؤلاء، أو تريدون حفظا وتريدون أن تؤمنوا مستقبل أبنائكم ليس على مستوى عمر الدنيا الثاني، بل ثم يخترق أسوار الدنيا لكي تؤمن عليه في الآخرة، أو تريد هذا؟ ما عليك إلا أن تربط ولدك بالدين، الدين محفوظ فولدك محفوظ به. فإن كنت صادقا في أنك حريص على أبنائك فاربطهم في الدين، فإذا رأيت أبا لا يربط أولاده بالدين فهو كذاب ليس بحريص عليهم وإن ادعى. فكل مكاتب التأمين التي تسعى إليها لا يمكن أن تحقق لك التأمين الإلهي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليقولوا قولا سديدا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. صلاح الآباء ظهر في الأبناء، وصلاح الأجداد يظهر في الأحفاد. وإذا أردت لهم حفظ الدنيا وحفظ الآخرة فاربطهم بما هو محفوظ من الله، وهو الدين يا حبيبي، هو الدين. وإذا تعلق الفاني بالفاني كلاهما فاني، أما إذا تعلق الفاني بالباقي فالفاني يبقى ببقاء الباقي. فما عليك إلا أن تفهم هذا من أجل أن يحفظ أولادك بدءا من شعيرة العقيقة وسنتها، وانتهاء بكل المشوار الطويل الذي تربي فيه ولدك وتصوغه على مقاييس وحي السماء. وبهذا تفلح ويفلح من بعدك ولدك، وتكون مساهما في إعداد جيل النصر الذي ننشده والذي نقصده. من تأملات في إعداد جيل النصر أيها الأحبة، بأنه كلما عظم التقصير في الأمة وتخلى أبناء لا إله إلا الله عن دينهم وعن أداء حقه، كلما صارت المسؤولية أعظم وأعظم في عنق الذين ما زالوا على الطريق وعلى خطى الثبات، وما زالوا يعلنون ولاءهم لله ويعلنون أن صلاتهم ونسكهم ومحياهم وماتهم لله رب العالمين. وبالتالي لا بد من عملية معاوضة لهذه الأعداد الكثيرة التي تتولى والتي تختم بختم الاستبدال والتي تترك واجبها ومسؤوليتها. لا بد من عملية معاوضة في صف أولئك القلة القليلة من الأحرار والأبرار، وممن ما زالوا هم على النهج لا يمكن أن يحيدوا ولا يميزوا ولا يمكن أن يزيغوا على الخط أبدا. وعملية المعاوضة أيها الأحبة هي في ذرية أولئك الأحرار، في ذرية أولئك الصلحاء الطيبين، فعليهم أن يكثروا منها وعليهم أن يحسنوا إعدادها، لأن الأمر صار واجب مضاعف عليهم. من ها هنا ممكن يقول للشيخ عبد الكريم، على هذا الأساس إذن لابد من التعدد. ف طالما ان الاحرار والطيبين صاروا قلائل اذا لابد ان يعدد الرجل اكثر من امرأة حتى نكثر هذا الجيل في الجبهة المؤمنة. هذه خاطرة خطرت لي. نجيز من يجيزها ولا نعترض على من ينفذها ونرتجف حينما نقولها نخشى من خلال الكاميرات ان تبلغ الانباء، ونسأل الله الثبات لنا ولكم. ايها الاحبة، والله تستاهل اربعة، والله تستاهل اربعة. تكبير تكبير تكبير. طالما فرقنا حواجز الخوف من المرأة فإذا على أمريكا السلام. أمريكا امرأة وهي أنثى، أبشر بخير أعزك الله. وأيضا أيها الأحبة، من تأملات في إعداد جيل النصر وهي الأخيرة، ولا أريد أن أتأخر بكم عن وليمة العقيقة التي تنتظر أيها الأحبة، من تأملاتي مر علي كلام ابن الجوزي، كلام لطيف وجميل وقفت أتمعن فيه، وهو يتكلم عن مسألة رحمة الله سبحانه وتعالى في الموجودات، حتى إذا وصل إلى رحمته سبحانه وتعالى فيما يأكله الإنسان وأجيز له أكله، الخرفان والماعز والدجاج وكل مأكول، وأيضا ما شرعه الله سبحانه وتعالى في قضية الأضحية وقضية العقيقة وقضية الهدي وقضية. فيقول ما هو وجه الرحمة في أني شيء من خلقه يوظف لجزء من خلقه، فهذا يشر ويسعد ويتمتع ويأكل، وهذا يتعرض للذبح ويتعرض للموت. فيقول أين وجه الرحمة في هذا؟ فيقول يجري الخوف في مفهوم الرحمة حينما نريد أن نقيس غيرنا بمقياسنا. فللإنسان المكرم المعزز له مقاييس خاصة في قضية الرحمة والتعامل بها، لا يمكن أن تطبق نفس المقاييس على عالم الأنعام والعجموات التي أمرنا الله وأجاز لنا وسن لنا أن نذبح منها وأن ننحر منها وأن نأكل منها. فيقول لو أن الإنسان أدرك منطق هذه العجموات لعلم بأن أسعد لحظة من لحظات وجودها الفاني هي لحظة أن تصبح محلا لإنفاذ أمر الله ومحلا لتطبيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلأنها تعلم بأن نحرها في سنة العقيقة أو نحرها في الهدي في الحج أو نحرها من أجل أن يتمتع بها المؤمن، لأنها تعلم أن هذا يرضيه وهذا منه، قال يكون من أسعد لحظاتها هي تلك اللحظة. وإن للعجموات منطقا وإن لها شعورا وإن لها إدراكا. فجلست أتأمل قلت يا سبحان الله، نعم تنظر إلى هذه العجموات وهي تنحر وتذبح، وأرى أن عين رحمة الله بها هي أن تصبح تتشرف بأن تصبح محلا. لماذا؟ محلا لما يرضي الله ومحلا لأمره. نظرت فتذكرت حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أعظم الجهاد، أعظم القتل، أفضل القتل في سبيل الله، فماذا قال بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام؟ قال أن يعقر جوادك ويراق دمك. فقدم الجواد، فقدم الجواد، أن يعقر جوادك. قلت هذا الجواد نفسه الذي هو صار محلا في تطبيق حكم من أحكام الله في ساحل الجهاد فعقر، أخذ ميزة الشرف وأخذ ميزة الثناء وقدم على صاحبه في الذكر. ولو أنه نفسه مات وهو يجر عربة للخضار فجاءت سيارة فدهشته، أو مات بسبب عجز أصابه فأطلقوا عليه رصاصة الرحمة كما يسمونها، انظروا إلى هذا الجواد هنا كيف حاله وأين يلقى ويرمى وكيف يذكر، وهنا كيف حاله وكيف يكون وصفه باختلاف الساحة واختلاف المحل. فقلت أوليس يرضي الله سبحانه وتعالى أننا ننحر في سبيل الله؟ أوليس من أعظم ما يرضيه سبحانه وتعالى أننا نسارع إلى بذل نفوسنا وأرواحنا من أجله ولإعلاء كلمته؟ أو تريدون أن تسبقنا العجموات يا سادتي في سعادتها وفهم الرحمة؟ فإذا كانت العجماء ترى عين رحمة الله بها حينما تصبح محلا لما يرضيه ولو كلفها النحر والذبح والأكل، أوليس نحن أولى بهذا الفهم؟ أوليس نحن أولى بأن نحرص وأن تكون أمتع لحظات وجودنا وتكون أسعد أوقات حياتنا حينما ننحر في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ أي والله إذا استقر هذا في أذهاننا وعلمنا أن هذه اللحظة من أشرف اللحظات وأنها من أروع اللحظات وأنها من أرقى اللحظات في حياتنا، ويا لها من سعادة نشعرها حينها نفهم. وعلى هنا فإذا كان العجماء لا تشعر حينما تذبح حينما تنحر لأنها ترضي ربها، فاعلموا أن الشهيد حينما يقتل لا يشعر بالذبح ويكون من أسعد الناس يوم ينحر في سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من ألم الموت من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مسك القرص يا أحبة. وما رأيت أجمل ولا أوضح تشبيه لحالة الشهيد لحظة موته إلا كإنسان على كتفه رداء، فبينما هو يمشي مسرعا إذ شعر أن شيئا قد سقط منه، فبعد أن يقطع أمتار يلتفت وإذا به رداؤه قد سقط. والذي لا إله إلا هو هكذا الشهيد بينما هو يجري في ساحة المعركة من أجل الله سبحانه وتعالى أو في ساحة العمل للدين، فتأتيه طلقة في الساحة أو طعنة غدر وهو في مجال العمل، ينظر إلى الوراء وقد شعر أن شيئا سقط منه، ينظر خلفه وإذا به يرى جسده ممدد وإذا بجسده الذي سقط، وروحه لا تشعر بآلامها ولا بأحزانها ولا بكدر، ويرى عين رحمة الله هو في هذا أيها الأحباء. لذلك لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، تبدأ الحياة الحقيقية في هذه اللحظة يا أحباء. ما أروعنا حينما نفهم هذه المعاني، ما أروعنا حينما تستقر في قلوبنا مفاهيم، ما أروعنا حينما نترجمها صياغة إعداد وتربية لأبنائنا وأجيالنا ونصنعهم على أساس هذه المفاهيم. هذا ما أرجو أن نصل إليه، وهذا ما أرجوه أن يتحقق في حياتنا. وأختم وجه وصيتي إلى أولادي، إلى القعقاع وسيف الله وإلى الخنساء وجل نار، إلى هؤلاء الصغار وجه وصيتي أتركها أمانة كلكم شهود عليها وقبلكم يشهد الله سبحانه وتعالى عليها، وعلى هذا يعدون ولهذا يربون وعلى هذا الخط يسيرون، وإلا ثكلتهم قبل أن يكبروا. نحن هكذا نريد أن نصنع أبناءنا وأجيالنا. وصيتي لولدي: لا تصالح مطلقا، لا تصالح، وابقى بني حاملا سيفك ولو وحيدا في نداءات اليمامة وشعارها ومحمدا. لا تصالح حتى لو أصبحت عظما في العمامة، لا تصالح لا تبيع الدم بالبخس القليل، حتى لو صرت قتيل لا تصالح، حتى لو قالوا منحناك الإمامة، حتى لو قالوا منحناك الزعامة، لا تصالح ولدي، ابق دوما سيدا يرعى زمامه، حتى لو صرت الى كأس الندامه. لا تصالح وليكن فيك احتمال للملامه، تحتمل كالطود كل الموت واستقبل سهامه. لا تصالح لم يعد في بحرهم ماء لسابح، لا تصالح لم يعد في برهم خيل مكافح لا تصالح، لم يعد في جوهم صقر منافح لا تصالح، كلهم أولاد عم في المصالح، كلهم في السرب قد صار حمامة أو نعامة لا تصالح. يا بني يا قعقاع يا سيف الله لا تصالح، فلقد أقسمت أني لن أصالح، فلقد أقسمت أني لن أصالح. ليس ثأري لانتقامي وحده، لم يعد ثأري لقلب طعنوه، لم يعد ثأري لقلب خذلوه، إنما ثأري لجثمان الكرامة. هكذا الأخلاق في عرف المقاتل، هكذا التاريخ يرضى أن أقاتل، هكذا النخوة في عرفي أنا، لا أرى في عرفهم غير التخاذل لا تنازل لا تنازل لا تنازل. صار ثأري لوجودي، صار ثأري لوجودي في قيامي وقعودي. ولدي ولدي من يهاب البحر يبقى جثة فوق السواحل لا تنازل. لن أصالح لن أصالح ولأكن في عرفهم. يا بني جاهل، إنهم قوم يرضون الخنوع ويريدون لسيفي أن أبيع، ويريدون دمائي أن تضيع، كل فرد منهم يبكي على ملك أقامه، وأنا وحدي هنا معي الأحرار نبكي على موت الكرامة. فلا تصالح لا تصالح. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.